اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مع هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة هدايات الأجزاء وخلاصاتها. نتعرض فيها باختصار شديد أيضا مع هذا الجزء الذي هو أكثر سور القرآن على الإطلاق سورا، هذا الجزء العظيم الجزء 30 جزء النبأ. عرض القرآن فيه من خلال كثير من السور لأحداث القيامة، فمثلا في سورة النبأ وخواتيم النازعات وعبسة وسورتي التكوير والانفطار وغيرها. نلاحظ أيضا في هذا الجزء كثرة الحديث عن الأخلاق الحسنة والسيئة في عدد من سور هذا الجزء، فلنتأملها جيدا، لأن دعوة بغير خلق لا يمكن أن يكون لها رواج وقبول. ومن الهدايات أيضا في هذا الجزء أنها تضمنت حديثا ظاهرا عن القرآن وأنه حق وصدق بأساليب منوعة، فتأمل مثلا في خواتيم سورة التكوير، ويلاحظ أيضا في هذا الجزء كثرة القسم بمخلوقات معينة وأزمنة معينة، بل لو قال قائل إن هذا الجزء تضمن أعظم قسم في القرآن على اللي هو أطول قسم في القرآن لكان قوله صوابا، وذلك في سورة الشمس التي أقسم الله تعالى فيها 11 قسما على أن هذه النفس لا تفلح إلا إذا زكاها العبد. فلنتأمل في هذا الأمر ولنتأمل في جلالته وحقيقته. أيضا من هدايات هذا الجزء أن فيه عدة قصص للأمم الماضية، ولقد سبق في الأجزاء السابقة كثير منها إلا قصة أصحاب الأخدود فإنها من مزايا هذا الجزء. في هذا الجزء أيضا دعوة للتأمل في الحياة ومصير الخلق تقودنا إلى مزيد من العمل واتباع الحق. وها في هذا الجزء أيضا أول سورة نزلت من القرآن وهي سورة العلق التي افتتحت بالأمر بالقراءة، وأجل مقروء هو كتاب الله عز وجل، إشارة إلى أن هذه الدعوة إنما تقوم على ساق العلم، كما أنها تقوم على ساق العبادة قم الليل إلا قليلا، وتقوم على ركن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم، والركن الرابع المتمم هو الدعوة إلى الله قم فأنذر. أما خاتمة الجزء فقد اختتم بسورتين فيهما تربية لنا على التعلق بربنا سبحانه وتعالى وترك ما سواه. أيها الإخوة والأخوات، هذا الجزء كما أشرت قبل قليل أشار إلى جملة من الأخلاق في عدد من السور، أشير إليها باختصار لنتأملها سريعا. ففي سورة عبسة حديث عن أصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن نحترمهم ونقدرهم وأن نراعي الحال أو الظرف التي يمر بها. ننظر في سورة الهمزة وفي سورة الضحى وفي سورة الماعون وكذلك أيضا في سورة البلد وفي سورة الفجر، كلها مليئة بالحديث عن الأخلاق، لما أسلفت من أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون على خلق عظيم قدر الاستطاعة من أجل أن يكسب الناس. كما أن هذه السور أيضا تضمنت حديثا منوعا عن القيامة وأهوالها، فمن مر بهذه السور، وهذا الجزء كما هو معلوم من أكثر الأجزاء التي يقرأها المسلمون ويحفظ كثير من المسلمين هذا الجزء، أقول من مر بهذه السور فعليه أن يتأمل في الأسئلة التالية: ما الحكمة في تكثيف الحديث في هذه السور القصار عن اليوم الآخر؟ وما الحكمة من كثافة الآيات الكريمة التي تحدثت عن الأخلاق؟ وما الحكمة من كثرة الحديث في هذه السور في هذا الجزء عن قضية التوحيد وعن قضية الشرك؟ كل ذلك ليتربى المؤمن على هذه الأصول الثلاثة: على توحيد الله عز وجل والتعلق به وحده وترك ما سواه، والأمر الثاني ليكون على خلق عظيم، والثالث ليكون مستعدا للآخرة بحسن القول والعمل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الوقفات التي توقفناها مع الاعتراف التام بأنها إنما هي إشارات عابرة جدا ومختصرة، لكن القصد منها التذكير بشيء من هذه الهدايات، وإلا فالمجال مفتوح ومتاح لما هو أكبر من ذلك بكثير، وآية من كتاب الله قد يبقى فيها الإنسان ساعات طويلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.